هذه المشكلة التي قلنا لو أن الحكومة رتبت أناسا يستقبلون هذا كان طيب، لا مرتبين بالحرم فقط، بالحرم فقط. نعم محمد زين. طيب بقعد مكة هجل لا لا، الظاهر أن الشيء الزهيد لمن وجده حتى في مكة. طريق الإنشاد يقف عند أبواب المساجد التي حول المكان ويقول من ضاع له الدراهم، من ضاع له المتاع الفلاني. أي هذه أيضا تقع كثيرا، أحيانا يجد الإنسان في سيارته شيئا عند في المواقف التي يشترى فيها الأطعمة، أحيانا يجد فيها كيس رز، كيس سكر، صندوق شاهي، أغراض، يجب بطيخ في أيام البطيخ، هذا كثيرا ما يقع. فهذه مثل اللقطة. لا مازمة ها؟ يقف شوي يسأل عنها، لا لا يجيب صاحبها. استدل أهل الظاهر بحديث عياض بن حمار على أن الملتقط إذا لم يجد صاحب اللقطة فهي له يملكها، وأنه لو جاء بعد ذلك فلا حق له فيها. فماذا تقول يا خالد؟ السؤال: قال أهل الظاهر إذا أنشد الضالة فلم يأتي صاحبها فهي له، ولا يردها على صاحبها فيما بعد ولو جاء. استدلوا بهذا الحديث. نعم ما وجه الدلالة من هذا الحديث، وهل يمكن أن نرد استدلالهم؟ نعم نعم طيب بماذا نجيب على هذا الاستدلال؟ ما حضرت. نعم نعم نرد عليه موجهين. الوجه الأول أن الحديث يقول إن جاء ربها، وهذا عام لو يأتي بعد 10 سنوات، وإلا فهو مال الله. طيب والثاني أن الأحاديث الأخرى تدل على أنها إذا تمت السنة فهي وديعة عنده، إذا جاء صاحبها ردها عليه. طيب قوله نهى عن لقطة الحاج، آدم وش معنى عن لقطة الحاج؟ يعني أن يلتقط الحاج لقطة، أو أن يلتقط غيره لقطة الحاج؟ يعني ما نهاك أن تأخذ لقطة إنسان حاج، ولم ينهى الحاج عن أخذ اللقطة. ها؟ أي طيب مثاله أنت في مكة الساعة واحدة خاصة؟ لا الساعة مثلا أي نعم صحيح. يعني لو نسي ساعته في الحمام وجاء إنسان لا يحل له أن يأخذها كذا، هل يستثنى من هذا الشيء بندر من قول لا يأخذها؟ إذا ما عرف سنة غيره، حتى اللي غيره ما تأخذ إلا التعريف. نعم الذي لا يجب تعريفه. طيب هذا واحد. لا الناس يخشى عليهم

أن شيء زهيد لا يشتد في صاحبه. نعم يملكه واجده كذا. طيب في حديث زيد بن خالد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين ضالة الإبل وضالة الغنم بماذا؟ ما الفرق؟ الفرق أن تملك تنزل على أشخاص ضالة الإبل، أن الإبل ترجع إلى صاحبها لأنها معها. نعم. وأيضا تمتنع من أما الغنم هل تمتنع؟ ما الدليل أنها لا تمتنع؟ أو للذئب، فلهذا كان أخذها جائزا. طيب لو وجد الإنسان حمامة لقطة أو ضالة، لو وجد ضالة حمام هل يأخذها أم لا؟ لماذا؟ تطير وتأكل وتشرب حتى تذهب إلى صاحبها. نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة الحاج خالد. نعم لا أنت وراء خالد ولا فهد؟ ترى نسيت فهد. يلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، ما المراد بها؟ ما المراد بهذا النهي؟ ما تعرف؟ ما حضرت؟ إيه نعم. الذي يكون يعني اللقطة التي في مكة. المراد لقطة مكة. طيب هل معنى ذلك أنه ينهى عن أخذها أو ينهى عن أخذها أخذ لقطة؟ ينهى عن أخذها في حديث ثاني الذي يعني يأخذ لقطة في مكة ينشدها. نعم. فإذا نشدها يعني يجوز له الأخذ. أي نعم. أما إذا أخذها أخذ لقطة بمعنى أنه يعرفها سنة ثم يملكها فهذا لا يجوز. طيب يلا يا آدم الحديث لا يحل ذو ناب من السباع، ما المراد بالناب؟ لا ما المراد بالناب قبل السن الذي يفترس به؟ إذن المراد السن الذي يفترس به. طيب مثل نعم. طيب إذا قال لك قائل ماذا تقول في الضبع، هل تدخل في الحديث أو لا؟ ما يدخل. ليش؟ فيه غير. طيب الأسد غير الذئب ومع ذلك حرام. ها؟ الأسد يفترس. إيه. والضبع لا تفترس. ها؟ إيه. طيب هل عندك دليل على حلها؟ يعني غير مفهوم الحديث هذا. نعم لا لا نريد دليل على الحل، لأن من العلماء من نازع في هذه المسألة قال هو يفترس، قال إن الضبع إذا جاء يفترس. نعم عيسى النبي صلى الله عليه وسلم أكل خالد بن الوليد ما أكل، لا ما أكل خالد، أكل الضب. إيه أنا أتكلم عن الضبع. ضبع؟ إيه نعم. طيب لا صفي إنها حلال. إيه لكن إذا قال قائل إنها دون ناب من السباع. نقول حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها كبش. يعني إذا فيها كبش إذا. إذا قتل. من قتل. إيه نعم. الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل فيها كبشا إذا قتلها المحرم، وهذا يدل على أنها صيد، ولو لم تكن صيدا لم يكن لها فداء. طيب الحمار الأهلي من مراد لها؟ ما حضر. طيب نعم شاكر هنا. وضده طيب الحمر الوحشية حلال ولا حرام؟ حلال. ليه أخذته؟ هل عندنا دليل إيجابي على حل الحمار الوحشي؟ الصاد وحشيا فأهداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنا لم نرده إلا أنه حرم ولم يقل إلا أنه حرام. تمام. طيب هل يجب الإشهاد على اللقطة يا هداية الله؟ نعم يجب. في خلاف. في خلاف عند الشافعي يجب الإشهاد كما جاء في حديث عياد بن إسماعيل. نعم. وما يروى السنة عند أحمد. نعم. كما جاء في حديث زيد بن خالد. ولم يذكر الإشهاد. ولم يذكر الإشهاد. طيب. والأحسن أن يشهد الإشهاد. الأفضل الإشهاد لا شك في هذا متفق عليها. لكن يجب الإشهاد إذا خاف على نفسه. نعم. يعني في التفصيل إن خاف على نفسه من النسيان أو الكتمان وجب أن يشهد وإلا كان الإشهاد أفضل. طيب. الفرائض دخلنا فيها. وقرأنا منها ما تيسر فما المراد بالفرائض هنا؟ المال ما حضرت أجل السلامة انتهينا من اللغة. النصيب المقدر شرعا لوارث كذا. طيب العاصب هل يدخل في هذا يا حجاج؟ يدخل العاصب ليس له فرض. يرث إذا يعني استفت الفروض فهو يرث الباقي. طيب إذا ورث طيب ما يرث يعني ما يرث يكون إرث واجب له. واجب إذا بقي شيء واجب. إذا بقي شيء واجب له لكن إذا لم يبقى شيء ليس له شيء. طيب إذا وش اللي يخرج من هذا التعريف؟ يدخل نعم ليس له نصيب مقدر له ما أبقت الفروض قل أو كثر وقد لا يبقى شيء فلا يرث شيئا كذا. طيب الفرائض أصحاب الفروض ذكرنا أنهم عشرة ذكرنا أنهم عشرة. يلا أحمد والأخوات السقطات والأخوات والأختين والزوج والجد. كم ذولا؟ ست لعضي. نعم يحيى. الزوجة والأبوات والبنات بنات الجد والأخوات الشباب والأخوات الأرض. صح صح. اي ما من هم؟ ثمانية من النساء وأربعة من الرجال. اي لا هذا شيء ثاني هذا بالبسط. طيب إذن عشرة نأخذ هؤلاء على سبيل الإجمال من أجل أن نعرف. الزوجان يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني الزوج والزوجة يعني الزوج والزوجة. ففرض الزوج النصف إن لم يكن للزوجة ولد